قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم ما بعد، أيها الأحباب، وقفنا من كتاب مباحث علوم القرآن عند آداب المفسر، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يفسر القرآن الكريم. تحدثت في اللقاء الماضي عن شروط المفسر، شروط المفسر وآدابه، شروط المفسر وآدابه، قبل أن نتعرض لنشأة التفسير وتطوره. الفصل الأخير نشأة التفسير وتطور علم التفسير. قال: أول أدب ينبغي أن يتحلى به المفسر حسن النية وصحة المقصد. حسن النية، لأن الأعمال كما تعلم بالنيات، فدار قبول الأعمال عند الله عز وجل على النيات. ومن هنا تجد أن معظم السلف كانوا يبدأون كتبهم بإنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، كما بدأ الإمام البخاري في كتاب بدء الوحش. كتاب بدء الوحش أول كتاب عند البخاري يبدأ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ليبين أنه ينوي في عمله هذا وجه الله عز وجل. وكذلك الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين أول حديث بدأ به: إنما الأعمال بالنيات. يبقى أول شيء ينبغي على المفسر أن يتصف به حسن النية والقصد. قال: فإنما الأعمال بالنيات، والعلوم الشرعية أولى بأن يكون هدف صاحبها الخير العام وإزداء المعروف لصالح الإسلام، وأن يتطهر من أعراض الدنيا، يسدد الله خطاه، والانتفاع بالعلم ثمرة الإخلاص فيه، الانتفاع بالعلم. لذلك تجد بعض الكتب عليها غبرة، عليها ظلمة، وبعض الكتب نور يشع إن شاء الله، ترتاح عندما تقرأه والكل يقتنيه ويصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. ما الفرق بين الاثنين؟ الإخلاص، حسن النية، وكلام المخلص. دائما ما تجد الكلام إذا خرج بإخلاص يصل، أما الذي يطلب السمعة والرياء والشهرة والتحدث عن ذاته تجد الكلام يخرج ولا أذن تستمع له. كثير من الناس من على هذه الشكل. فأول شرط وأول أدب ينبغي أن يتحلى به المفسر الإخلاص وحسن النية وصحة المقصد. ليس العبرة أن يقال أن فلانا إيه؟ إن فلانا فسر القرآن، شيخ المفسرين، جهبذ الجهابذة، إمام المحدثين، خطيب الخطباء. ما قيمة ذلك إلا من يتقبله الله هباء منثورا. الشرط، الأدب الثاني من آداب المفسر حسن الخلق. هذه أداب والله تصلح للمفسر ولغيره. حسن الخلق، إذ الدين هو حسن الخلق. ما قيمة الدين بلا خلق؟ لا شيء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. عن يمينه قال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. عن يساره قال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: أما تفقه؟ حسن الخلق. ولذلك صلاة وصيام وزكاة وحج بدون خلق لا قيمة له، لا ثمرة له. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وكما تعلمون أن العبادات جميعا شرعت لتحسين الأخلاق، إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق في الرواية. ها؟ والله حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يقول في دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. قال علماؤنا: الخلق هي الصورة الباطنة، والخلق هي الصورة الظاهرة. الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وصورة إيه؟ باطنة. تدعو الله بصلاح الصورتين الباطنة والظاهرة. إذ هناك أقوام ما أجمل الصورة الظاهرة وما أقبح الصورة الإيه؟ الباطنة. يعني إذا تحدث أجارك الله، نسأل الله العافية. وصورة ظاهرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمرء مأسور خلف إيه؟ لسانه. يعني طالما لا تكلم لا تحكم عليه، لا تحكم، لا تستطيع أن تحكم على صامت. أول ما تكلم تستطيع أن تحكم عليه وتعرف من هو. حتى قيل: حدثني لأعرف من أنت. يعني حتى أعرف أنت من، كلم، أما بدون كلام لا تستطيع. وتعلمون قصة أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه مع الرجل الذي كان في المسجد أبو حنيفة يلقي الدرس بعد الفجر لطلاب العلم. فدخل رجل حسن الهيئة يذكر من هيبته، فأبو حنيفة كان يشكو من ألم في قدمه، فكان يبسطها في وجه طلابه. ما حرج، ما في حرج. فرجل دخل أبو حنيفة هذا الرجل رحمه الله، فيعني ضم قدمه إلى فخذه تحرجا من الرجل، فظل على هذا وهو يتألم. فتكلم الرجل، فكان الإمام يتحدث عن مواقيت الصلاة: وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. فكان يتحدث عن وقت الفجر، من الفجر الصادق إلى شروق الإيه؟ الشمس. فقال الرجل: يا إمام، وماذا يحدث إن لم تشرق الشمس؟ إن لم تشرق الشمس ماذا يحدث؟ قال: يحدث فليبسط أبو حنيفة قدمه ويحمد الله. نسأل الله العافية. ابسط قدمك مرة أخرى. لماذا؟ أنا كنت أحسب أنك المنظر الخارجي يدل على المخبر الداخلي، لكن يبدو أنك إيه؟ كما قيل أجسام وأحلام. فحسن الخلق. فالمفسر في موقف المؤدب، وكان ابن أبي الدنيا يسمى مؤدب أبناء الخلفاء في الدولة العباسية، يؤدبهم، يعني يأتون به إلى القصور يؤدب أبناءه، يعني يربي الولد. إذ التربية مهمة وعلم. كودات التربية عندنا تعطي إيه؟ يقول لك دبلوم تربوي. ونحن كان عندنا وزارة التربية والتعليم والتربية قبل الإيه؟ التعليم. والآن تعلم لا تربية ولا تعليم، نسأل الله العافية. ذهب الاثنان معا. تربية أهم، تربي، والتربية ده علم، علم. تربية بالقدوة، التربية بالمداعبة، التربية بالعمل، التربية بالممازحة الصادقة. هناك نماذج التربية: التربية بالقهر، التربية بالضرب، التربية بالإعراض. هناك نماذج عديدة في كل مرحلة الولد له ايه تربية معينة لابد ان تأخذ على يده بطريقة معينة، هذا مهم. فتربية الابناء كيف نربي الابناء، كيف نربيهم؟ الاب يقول لولده يا ابني يا بني الله يعذب الكاذب والكاذب في النار، فاول ما يطرق الباب طارق، الباب طارق، يقول له ايه؟ قل له انا غير موجود يا ولدي. طب يا ابي انت مش بتقول الكذب حرام؟ لا هو حلال علي لكن حرام على الاخرين، انفصام. ايه؟ وتحدث عن الصدقة والانفاق واحترام والجار ثم الولد ينظر الى انفصام الشخصية، انفصام. ولذلك علم التربية هذا علم مهم. فيقول حسن الخلق فالمؤثر في موقف المؤدب، لا تبلغ الآداب مبلغها في النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى به. المؤدب إيه؟ مثالا يحتذى به. أنا مفسر القرآن ينبغي أن يحتذى به في الخلق، حسن الخلق. ها؟ بعد قليل ستجد من كبار السن من يجلس أمام الشاشة وإذا أحرزت مصر هدفا يفعل إيه؟ فاطت لحد السقف ونزل ثاني، زي ما يكون إيه؟ نسأل الله العافية، اللهم اهديه يا رب العالمين. إيه اللي بيحصل ده؟ هل هذا يعني ولد صغير إذا رأى هذا المنظر خروج عن الأدب واللياقة والحياء؟ قال والكلمة النابية قد تصرف الطالب عن الاستفادة بما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره. الكلمة النابية، الكلمة الرذيلة، لا ينبغي أن يتفوه المفسر بكلمة نابية، هذا أدب. يبقى الأدب الأول المفسر هو حسن النية وصحة الإيه؟ المقصد. الأدب الثاني هو حسن الخلق. الأدب الثاني هو إيه؟ حسن الخلق. وأقول هذا الكلام لأنني أرى الكثير من العجب العجاب سواء في مقام إخواننا أو أخواتنا. بعض الإخوة أنا رأيت منظرا لن أنساه أمام العزيز بالله، بعد أن انتهى الدرس وجدت بائعين ملتحيين، يعني أخين، أحدهما يطرح الآخر أرضا ويضع فمه في التراب على باب المسجد. فتدخل، هي أخذي أهل الشر مني شيئا وأراد أن يرجعه فلن أرجعه له. فالأخ المشتري باع والمشتري اشتبك. قلت يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الالتزام وعلى الملتزمين، هذا هو الالتزام، مظهر سيء. كذلك تجد الملتزمة في جهة الإسلامي نقاب وما شاء الله أعفاف طهر، صوتها لا يرتفع إذا تكلمت تتكلم بحسن بأدب، إنما تجد البعض إلا من رحم الله عز وجل إذا تكلمت أجارك الله تبلع لك البرقع. تعوز ايه؟ نسأل الله العافية. ده انا كنت اظن غير ذلك. فالاسلام يا اخوانا انا لا اجرح في احد، لما اقول الاسلام كل متكامل. قال الادب الثالث للمفسر الامتثال والعمل. دي برضو نقطة خطيرة، وهو يقرأ ويفسر لكن لا يعمل، كالحمار يحمل ايه؟ اسفار. ما قيمة العلم بلا عمل؟ تمتثل. وهذه نقطة خطيرة في حياتنا، يعني تنتج الانفصام في الشخصية. تجد المفسر يفسر قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث ويفسر معنى الخبائث، وبعد ان ينتهي من تفسيره يشعل الخبائث. أين أنت أيها المفسر من هذا القول؟ أو يتحدث عن لحية النبي في البخاري أفي مسلم وهو ليس على هذا السمت، أو يتحدث عن الإخلاص، أو يتحدث عن التوحيد، أو يتحدث عن الربا، يتحدث عن الزكاة، لابد أن يمتثل هو أولا ويعمل. فإن العلم يجد قبولا من العاملين أضعاف ما يجد من سمو معرفه ودقة مباحثه. المعرفة وحدها لا تكفي، هو كفاية علي أعرف، لكن لابد أن أعرف إيه وأعمل. يبقى المفسر لابد أن يمتثل ويعمل. وحسن السيرة يجعل المفسر قدوة حسنة لما يقارنهم مسائل الدين. وكثيرا ما يصد الناس عن تلقى العلم من بحر زاخر في المعرفة لسوء سلوكه وعدم تطبيقه. يعني واحد سيء السلوك وسيء التطبيق تجد فيه ايه الناس تعرض عنه. فهذا الأدب الثالث. قال: والأدب الرابع للمفسر تحري الصدق والضبط في النقل. الصدق والضبط والتدليس والكذب في العلم أشد، لينسب إلى نفسه ماذا يقول، يعني يكتب كذا عبارة وينسبها إلى من؟ إلى نفسه، وهو قد أخذها من غيره. هذا لا يجوز. يبقى لابد أن يتحرى الصدق وأن يضبط النقل، يكون عنده أمانة في النقل، لا يكون لا تقرب الصلاة أو يأتي بعبارة مبسترة أو عبارة مبتورة. قال: فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت. وهذا التثبت مهم في الحياة، حتى في كل ما تقول تتثبت لما يرويه حتى يكون في مأمن من التصحيف واللحن. من التصحيف والإيه؟ اللحن. تعرف تصحيف؟ التصحيف يعني عكس الكلمة، يعكسها، يصحفها، يعني يأتي بإيه؟ مثلا يعني أقول مثلا اسم واحد محمد فيكتبه ممدوح، هذا تصحيف لأنه خلب الاسم، صحف. واللحن، اللحن أن يغير المعنى، تشكيل يعني، سواء كان في التشكيل أو في الكلمة. خمسة: التواضع. التواضع ولين الجانب. التواضع وإيه؟ ولين الجانب. ومما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله رغم خلافنا معه في بعض النقاط الاعتقادية، إنما لابد أن ننقل عن الرجل بأمانة ما قال. قال: ذهبت إلى باب المصلين لأدخل فيه أو به إلى الله، أتقرب به إلى الله، فوجدت عليه زحاما شديدا. مساجد كلها إيه؟ ذهبت إلى باب الصائمين فوجدت زحاما شديدا، ذهبت إلى باب المصدقين أغنياء كثر، فذهبت إلى باب المتواضعين المنكسرين فوجدت الباب لا أحد عليه. باب فاضي، باب التواضع والانكسار، ده باب إيه؟ باب قلما يطرقه أحد، لأن العجب والعجب الذات واعتبار النفس وحظ النفس ده موجود عند الكثير. ولذلك أقول: تحري الصدق والضبط في النقل. التواضع ولين الجانب. لين المسلم، هين إيه؟ لين. وحقيقة يسيئني كثيرا بعض الناس لما تقبل على الناس بعدم إيه؟ لين، يعني يظل عابس الوجه هكذا، وإذا تحدث مع الناس ينفر في وجوههم، يتحدث بغلظة. يا أخي ما كان هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خليك لين الجانب، لين وتواضع لإخوانك. فممكن يكون الذي يحدثك هذا عنده جهل، أو يعني الرجل مضطر، أو يتكلم لحاجة الله، يعني مثلا أنا لا أضرب مثلا بنفسي، إنما أضرب مثلا بالواقع، من حوالي يومين الساعة 2:30 بالليل، 2:30 بالليل، في حد بيكلم حد 2:30 بالليل، وجدت الهاتف الأرضي ترد ترد ترد، الأرضي مش المحمول، الأرضي ور جرس شديد، اللهم اجعله خير يا رب. فإذا بأخ مع لا أعرف، قلت شيخ أسئلة لو سمحت، أسئلة لو سمحت. فأنا طبعا لم يعني أريد أن أتعجل في الرد عليه، كان يمكن أن أدخل في شمالي كما يقولون، أقول يا أخي 2:30 خلي عندك دم للصباح يا رجل، إنما أردت أن أعرف الرجل ماذا يريد، لعله معذور في شيء. وبالفعل تحدث فقال عندي الآن أختي ماتت، عنده جرح يعني وأريد أن أغسلها. طب أنت هتغسلها في الصباح يا شيخ؟ هتغسلها دلوقتي؟ ها كان يمكن أن تنتظر إلى الفجر تسأل، برضو هي وعظ، وعلى بطنها لزقة من عملية جراحية، ما كيف أتصرف في اللزقة دي، كيف أغسلها، من أحق الناس بغسلها، من يصلي علي؟ إذن أسئلة تتعلق بالإيه؟ بالموت. والحقيقة كان يمكن أن يؤجل أسئلة إلى الفجر أو الصباح، لكن الرجل المصاب دائما ما يكون عنده إيه؟ يعني تفكيره يتأخر في بعض المسائل، أو يريد أن يعرف المسألة قبل أن يقدم عليه، فهذا معذور، لابد أن يعذر وأن تدين له الجانب وأن ترق له الحديث وأن تعزيه وأن تواسيه وأن لا تشعره أنك قد عرفت عنه إلى غير ذلك، رغم أن ذلك يؤذيك نفسيا بداخلك، يعني لو انفجرت، لكن لابد أن تكون إيه؟ أعرف الأمر. ودائما أود أن أعذر الناس، أعذر الناس في كل شيء، وربما يكون السائل يعني أمور تحتاج إلى رفق، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق متعلم، الرفق بالمتعلم، والتماس المعاذير، وحسن الظن، وحسن الظن في إخواني جميعا، لابد أن أحسن الظن فيهم قبل، لابد، هذا أصل من أصول تربية. 6 من آداب المفسر عزة النفس. من عزة النفس دي، عنده عزة في النفس، لا تردد على أبواب السلاطين ولا الملوك، ولا تسول ولا أسأل الناس بدينه. قال فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور، الأمور التافهة. شوف عالم مفسر للقرآن ماشي بيمضغ البن في الشارع أو يلعب كرة في الحارة مع الشباب، أو يسمع نكات، لا يسخطه من عين الناس، لازم يكون عنده إيه؟ ترفع عن سفاسف الأمور. ولا يخشى أعتاب الجاه والسلطان، الله أكبر، يعني يترفع عن أن يذهب إلى السلاطين في أماكنهم ولا يدخل عليهم. وأنت تعلم قصة العز بن عبد السلام سلطان العلماء في مصر هنا، لما خرج الخليفة ولي الأمر يوما في شوارع القاهرة يجوبها، والناس تصطفت إليه تحييه من الجانبين، فخرج العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وقف خلف الصفوف ونادى عليه يا فلان، فنظر الخليفة إليه ولي الأمر، قال العز بن عبد السلام ما الأمر يا عز؟ قال ما تقول لربك يوم القيامة إن سألك عن خمارة كذا في مكان كذا، وعن بيت الدعارة الذي هو في مكان كذا، وظل يعدد له الإيه؟ المنكرات في ملكه في بلده التي يحكمها. قال أوكائن ذلك في ملكي، يعني هذا وقع عندي فعلا؟ قال نعم. قال إن وجدنا آباءنا على هذا ميراث يا عز ورثناه. قال إذا أنت من عبدة الأصنام كعبدة الأصنام الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة، وإن على آثارهم مقتدون. وأقام الحجة عليه، ثم أصدر الخليفة أو ولي الأمر قرارا بغلق هذه الأماكن. وعاد العز إلى مكان درسه ثاني يوم، فسأله تلامذته: أنا خفت من بطش السلطان أن يبطش بك؟ قال: وأنا أحدثه تذكرت عظمة الله، فبدا بين عيني كأنه عصفور صغير لا وزن له. قوة، عزة النفس، عزة نفس العالم. ولا يخشى أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف. الأدب السابع، آداب ينبغي أن تتوفر في من يقوم بتفسير القرآن: الجهر بالحق. الجهر بالإيه؟ بالحق، أن يجهر بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. يعني إذا سئل عن فوائد البنوك في مؤتمر بنوك يقول إنه إيه؟ الربا بعينه، ويجهر بالحق، لا لأنه في مؤتمر يجمع بين رؤساء البنوك يقول أنتم أصحاب المصالح وأنتم المسؤول، ويظل إيه؟ يكتم الحق. ولو اجتمع مع المتبرجات، شاء الله أن يكون في مجتمع المتبرجات، يقول لعنة الله على المتبرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن حيث وجدتموهن فإنهن ملعونات. بالصفة مش بالشخص. يقول التبرج يوجب اللعن، والتبرج ليس من خلق المسلمة، يتحدث بوضوح. إنما أنا رأيت عالما مع مذيعة متبرجة تسأله عن التبرج، حط أشرب كده ربع كم على إيه؟ على شعرها. إيه رأيك يا مولانا في حجابي هذا؟ ما شاء الله، هذا حجاب طيب وفاضل، وهذا هو الإسلام بعينه، وأنت على خلق عميم وأدب رفيع. العبرة يا ابنتي ليست من المدارس، هناك من يلبس ولا خلق له فظل يدلس عليها ولا يرضي الله عز وجل، لأجل أن تأتي به مرة أخرى. نسأل الله العافية. اصدع بالحق، بس بأدب، بلين ورفق وعدم جرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، لما قال له الرجل، حينما قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، سل الله أن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا مناقشة كتاب، ماذا قال يا رجل؟ سبقك ها بها من؟ هل سبقك بها عكاشة؟ يفهم الرجل منها أنه ليس من أهلها؟ هو ليس من أهلها، لكن الرسول يقول سبقك بها عكاشة. أرأيت الألب؟ الجواب يحتمل أن يكون من أهلها، ويحتمل أن عكاشة سبق بها وأراد النبي أن يغلق الباب، فأراد أن لا يذم الرجل بين الناس في عبارة هكذا. العبارة تخرج بأدب دون تجريح. تكلم عن الأحكام العامة، تكلم عن حكم الشيء دون أن تعرض لصاحبه، حكم عام فقط ويفهم. فالصدع بالحق، قال: فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان إيه؟ جاء من الحقيقة. المصنف هنا جانبه الصواب. لماذا جانبه الصواب؟ لأن الكلام عن الحكام ينبغي أن يكون فين؟ ها؟ عند إيه معنى عنده؟ ما معنى عنده يا شيخ؟ ها؟ في وجوده، هو بين يديك. إنما تجيني هنا تتكلم عن حاكم أو عن وزير، واللي أمامك وزراء. حضرني هنا الشيخ صفوت رحمه الله نور الدين، كان في جمعة، فالخطيب قام ايه: والوزير حرم جعل خطبة عن من؟ عن وزير بعين. قال للمتكلم الخطيب: الجلوس بين يديك منهم أحد وزراء ولا المستمع يريد أن يقول أنا ماذا أصنع أنا؟ أنا أنا أنا أنا الذي أقوم بالعمل، أنت تخاطبني أنا، عاوز تخاطب الوزير أو الحاكم روح هناك اذهب إليه وخاطبه وخاطبه، إنما تدعي العمل البطولي وتخاطب أناس غير أناس غير موجودين بلغة، لا هذا ليس من الدين في شيء. لا ممكن أن تتحدث عن قضية الحجاب تكلم عنه قضية عامة كده ثم حدث الموجود قل للموجود ابنتك لابد أن تحجبها شروط الحجاب كذا وكذا، حدث الحضور عامة تكلفهم به، إنما الجهر بالحق في مكان الجهر بالحق هذا مهم جدا، لأن ليس من عند السلف تجريح الأئمة والحكام على المنابر، ليس من هديهم هذا وليس من شأنهم هذا، حتى ولو كانوا حكام ظلم وجور ليس هذا من هدي السلف أبدا بحال. واقرأوا تاريخ السلف لنتعرف على هذه النقطة. ثمانية، حسن السمت. يعني بعض الإخوة في الحرم المكي يأخذ على الخطيب لما يقول مثلا اللهم أصلح ولاة أمورنا، طب وفي إيدي شوف يدعو لولي الأمر إزاي، بقولك اللهم أصلح ولاة أمورنا، الله اللهم وفقه من عمل بكتابك، الأخ شوف يدلس ينافق، هذا الذي يقول هذا جاهل جاهل جهل مركب، هو اللي جاهل مش الشيخ اللي جاهل، ها لو كان لي دعوة لدعوتها للحاكم كما قال الإمام أحمد بدون النفاق، اللهم اصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى، ألا إيه يضرك في هذا، الله يملك القلوب سبحانه وتعالى ما يضرك في هذا. إذا الدعاء لأولياء الأمور بالصلاح ليس فيه شيء. استوقفني أخ كريم برضو قال لي كنت بخطف علم في النخل فدعوت لولي الأمر أن يصلح الله حاله وأن يوفقه لإقامة شرع الله، فقام لي أخ قال خذ تمنين يا ابن أخ أخ أخ من إياهم الخوارج بقى، قال له أنت شكلك كده عميل، بقول للخطيب أنت عميل، قال له ليه عميل؟ قال تدعو للحكام لماذا؟ أمال أدعو عليهم ولا إيه؟ ماذا؟ مرة عجيبة فكر مركوز، ها؟ وطبعا هذا تجدونه في بلاد أوروبا بكثرة، لأن المعظم الذي يقيم هناك قد يقيم لسبب قهري عليه أحكامه إيه؟ وممنوع من دخول الإيه؟ البلاد في الجزائر في تونس في مصر في أي حتة يعني، عليه أحكام. الله يسلمهم جميعا ويعافيهم إن شاء الله. منهم طالب علم جزائري صلى بجواري في فرض من الفروض فسمعته يقول إيه؟ اللهم انتقم من طواغيت العرب وحكام المسلمين، ومسك كل واحد بإيه؟ باسمه واحد واحد بشطعاني، فسألني ذلك فناقشته قال شيخ؟ قلت نعم. قال أنت تدعو عليهم أم لا؟ قلت أنا أدعو له. قال لا سمع لك بعد اليوم، سأصلي في مسجد آخر ولن أستمع عليك أبدا بعد اليوم، الفيصل بيني وبينك أن تدعو عليهم أن تكفرهم. قلت يا ولدي أنت، نسأل الله لك العافية نسأل الله أن يشفي عقلك، ما هذا الذي تفعل؟ عجيبة وغريبة قضيتك هذا، قضيتك هذا. لابد أن تعلم منهج السلف في كما تكون يولى عليكم، يولى شو الفعل جاي ازاي؟ يولى، لأن الذي يولي هو الله عز وجل، يغير كما جاء بيوسف من السجن كما قلت لكم ومن الجب وأجلسه على الكرسي يوسف ومكنه في الأرض بدون أي سعي منه عليه السلام. حسن السمت، ثمانية بعد الجهر بالحق حسن السمت، آداب المفسر. الأدب الثامن حسن السمت الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا في مظهره العام وجلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف، حتى المشية ينضبط فيها. وحسن السمت، حسن السمت يعني ايه؟ يعني حسن المظهر الخارجي، يجب ان يكون عنده ايه؟ يعني حسن سمت. وكان صلى الله عليه وسلم يتصف بهذا عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون الملبس زهيد الثمن، لكن هناك ايه؟ حسن سمت. لا، لكن البعض ليس هذا من دين الله في شيء. اني احب ان يكون ثوبي نظيف ونعلي نظيفة. يا رسول الله، أيعد ذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس واحتقار الناس، رد الحق واحتقار الآخرين، هذا هو الكبر. إنما أن يكون ثوبي نظيف ونعلي نظيفة، ليس ذلك من الكبر أبدا. ومع ذلك يمكن أن يكون الملبس سهيد. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمة الله عليه، انظروا إليه في حسن سمته وفي تواضعه. الرجل كان يلبس قميصا الوردة المائية بكم ريال؟ 15 ريال، قول بعد الغلو 20 ريال مثلا. ها، ما شاء الله ما شاء الله. وهكذا حسن السمت مع التواضع. قال: التاسع، الأناة والروية. هذه مهمة جدا جدا، التأني. التأني والروية. التأني يعني لا أستعجل في الحكم على الشيء وأتوقف قليلا لأستبين. التسرع والانفعال ليس من سمت العالم المفسر. قال: فلا يسرد الكلام سردة، بل يفصله ويبين عن مخارج حروفه. يعني ايه؟ واضح، كلام مقل. والحقيقة يا اخواني ايضا هذه نقطة مهمة جدا. يعني الجو في هذه الايام حار، انا بخطب الجمعة والناس في الشمس والدنيا مولعة والاخوة قاعدين تحت التكييف يجوا بعضهم منه. ما تخطب نص ساعة يقول لك: يا شيخ في ايه؟ تخلصت بدل ليه؟ اتق الله يا اخي فينا. هو اللي بره ليش دعوه؟ هو عاوز نفسه بس. كلام، وهل هذا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشق على الناس. وكان اذا سمع بكاء الصبي في الصلاه عجل في الصلاه رحمه بامه. وكان كلامه يعد على المنبر عده صلى الله عليه وسلم، كلام يعني قليل يعد ويعرفه السامع ويحصيه ويستطيع أن يفهم ما قال. ما كثرة الكلام ينسي بعضه إيه؟ بعضا. ولذلك التركيز مهم. وعدم وما أريد أن أشق عليك، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل حينما قال شعيب لمن؟ لموسى: ما أريد أن أشق عليك. لفظ عام، أشق عليك في الصداق، أشق عليك في التكاليف، ها؟ هذا مهم. قال: تقديم من هو أولى منه. 10، كل ده هذه آداب المفسر إخواني. تقديم من هو أولى منه. يعني إيه؟ يعني أنا سئلت سؤال مثلا في وجود من هو أكبر وأعلم مني، أقول إيه؟ لا أتكلم في وجود فلان، لا أتكلم. إنما الآن سأل السؤال فينطق الصغير قبل الكبير وطالب العلم قبل العالم، ويقاطعه ويداخله، وإذا تكلم بحديث يكمله حديث كأن الشيخ مش فاهم يعني. ها؟ وإنما الأعمال بالنيات روح، وإنما لكل امرئ ما نوى. طب أنا أعرف كل امرئ ما نوى. يعني قال له أضاف الجديد يعني، ها؟ حتى يبين للحضور أنه إيه؟ يعني أبو الفهيم فاهم حافظ الحديث. لا، ده حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني لما حدثه الرجل المشرك الكافر ماذا قال له؟ انتهيت من حديثك يا عتبة؟ خلصت؟ قال انتهيت. فأجابه، يعني لابد أولا أن تستمع المتكلم حتى ينتهي من حديثه، وينبغي على المتكلم أن يكون عنده إيه؟ بلاغة وقليل وكلام. يعني كنا في مقال الإمام منذ يومين، فسأل عمدة البلدة هل قامة المهاتم حرام بدعة يعني سرادقات ومش عارف ايه، واخوه كان عمدة، اخوه عمدة مات، فنحن اكثر من شيخ واقف، فتحدث احد المشايخ اساتذة يعني، فالحقيقة اجاباته طيبة، لكنه ماذا فعل؟ ظل وجيب الرجل فيما يقرب من ساعة ونص. خدم الشرق للغرب للليم أدب قراءة القرآن للنووي للدنيا الحضور، ببص لهم كده كلهم ايخ، توكلوا على الله. قال طب ده كلام، هو رجل سألك سؤال، السرادقات حرام ولا حلال؟ تقول له خمس كلمات أدلتها كذا وكذا، حرام كذا وكذا وكذا، خلاص. الرجل السائل قال ليتني ما سألت السؤال، يا ليتني ما سألت، لأن البعض الحقيقة لا، لابد أن تفقه متى تتحدث ولمن تتحدث، وهذا المجال يجب أن أتحدث فيه، هذا المجلس أتحدث فيه أم أسكت فيه، هذا المجلس يجوز فيه الإطالة أم يستحب فيه الاقتصار، هذا المجلس هكذا أميز بين المجالس. لأن مثلا كان اليوم عندي في إنصار السنة اجتماع مع مشرف الأيتام، مشرف الأيتام في مصر كلها، لو كفلت سبع شيوخ على المنصة، فبدأ الرئيس العام بالكلمة، وبعد الكلمة لأخينا الشيخ علي عشيش ومش عارف الشيخ مين، فأنا جالس في الطرف كده بصيت للناس اللي الثلاثة روحهم إيه؟ نايمين نوم عميق ولا حد سمع حاجة. هو الناس جاء من آخر محافظات عاوزة إيه؟ كلمتين وبس، وتسمعه برضه تخليه يديله فرصة تفاعل الحوار، عشان إيه؟ مش كل واحد يسمع مواعظ، لا ده مش طريقة. فجاءتني الكلمة الحقيقة، فنظرت إلى الناس بهذه الطريقة، قلت وما أريد أن أشق عليك، أربع كلمات ثلاث دقائق فقط، والحمد لله رب العالمين. فالناس ايوه كده يا شيخ رحتنا بارك الله فيك. يحضرني ايضا في يوم في مسجد عز بالله، كان الجو ملغم بظروف امنيه، هناك محل ذهب الظهر مسروق سرق هناك، ولم يحصلوا على القاتل، فالامور يعني فيها شده خطيره، فاتصلوا بي قالوا ايه الخطبه يبقى جدا خاف جدا تمام، فطبعا مراعاة الظروف لابد. فالمهم اخواني انا لا اقول هذا الكلام يعني بقول انا لا، ده احنا بنتناصح فيما بيننا. خربت 25 دقيقة تقريبا، طبعا عزيز ضرع لكم ساعة، اقله ساعة واكثره ساعة وربع، ساعة ونص، ساعتين، حتى شفت 25 دقيقة ونزلت. بعض الاخوة كما قلت لك تأذى الصف الأول، وإخواننا بيه بدري، يا شيخ اتق الله في خطبة، لقيت واحد كبير في السن جاي من بره من الشمس، راجل كبير في السن، عارفه أنا اللي بيحضر لي، الله الله ينصر دينك، قبل خمس صلاة، الله يفتح عليك، علمهم كده، نسأل الله العافية، أيوه كده رحمتنا، والراجل اتكلم من فعال قبل خمس صلاة، ها؟ لانه تعود ان ياتي الى العزيز بالله ويسلق في الشمس ايه؟ سلقا. وحقيقه كلام لا يرضي الله عز وجل من قريب ولا بعيد، حقيقه لابد ان اراعي احوال المصلين، وان اكون يعني كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل يعني ان منكم لمنفرين، هذا هو الدين يا اخواني. قال تقديم من هو اولى منه، فلا تصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء، ولا يغمطهم حقهم بعد الممات، يعني إذا مات العالم لا يغمطه حقه، بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم. يقول الشيخ فلان رحمه الله له كتاب قيم في هذا، أنصحكم بقراءته، هو ميت، لكن هذا من اعتراف الحق بعد الممات، مش كما يقولون في النوادر العربية لما مات كلب العمدة الكل ذهب إيه للعزاء، ولما مات العمدة ولا واحد راح يعزي لحياة العمدة. هذا كلامنا لهذه نادرة ليست حقية، إنما تبين المعنى أنه يجب أن يكون عندنا وفاء حتى مع الأموات، نتحدث عن مناقبهم في عدم حضورهم. الأدب الحادي عشر حسن الإعداد وطريقة الأداء، كأن يبدأ المفسر بذكر سبب النزول ثم معاني المفردات، يعني بعد أن نتحدث عن سبب نزول الآيات تحدث عن معاني المفردات، شرح التركيب، بيان وجوه البلاغة والإعراب مثلا لو أراد، يبين المعنى وما له صلة بالحالة العامة، ثم يأتي إلى استنباط الأحكام. وإن كان يتحدث في علم المناسبات يتحدث، يعني يبقى في بساطة في العرض. حسن الإعداد وطريقة الإيه؟ الأداء. والحقيقة هناك كتب في التفسير لما تقرأها لا تريد أن تنتهي، وفي كتب صفحة واحدة تروح إيه؟ مش قادر، كأنك تحرس في المش قادر، في ثقل في العرض، لأن القارئ يحتاج إلى يعني سهولة في العرض. هذه الأداب الحقيقة الـ11. قال الشارح الشيخ رحمه الله تعالى: تلك هي آداب المفسر. ثم انتقل بعد ذلك إلى نشأة التفسير وتطوره. طبعا تحت يقول لك راجع هذا المبحث يعني بتوسع في كتاب التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي رحمه الله تعالى، 3 مجلدات التفسير والمفسرون. نشأة التفسير وتطور التفسير. يقول: جرت سنة الله أن يرسل كل رسول بلسانه قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولذلك يجب أن تتحدث أنت أيضا بلسان من؟ القوم. يعني إن كنت في بلد ريفي عزبة تخطب يوم الجمعة لا تأخذهم إلى فوق، تقول الشيخ بولي يقول أنا فاهم مش فاهم حاجة، أنا الذي ذهب إلى بائع السندوتشات وقال له إيه؟ أعطني شاطر ومشطور وبينهما طاجج. راجل وفاء، عاوز إيه؟ قال له شاطر ومشطور وبينهما طازج. قال حدث الرجل بما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى اليمن قال: ليس من بر إم صيام في السفر. إم، لأن اليمن كانوا يتحدثون على ألف واللام أو ينطقون ألف واللام، إم امبارح يعني البارح، امبارح يعني البارحة. ليس من بر إم صيام في الإيه؟ في السفر. يبقى لابد أن تتحدث بلغة من؟ القوم. وحينما تذهب إلى السودان تحدثون بلغة، وإلى السعودية بلغة، وإلى اليمن بلغة، يبقى كل بلد لها إيه؟ لغة يفهمها الناس. وربما تتحدث بلغة غير مفهومة تفيد عندهم إيه؟ معنى، وهي عندك تعني معنى آخر، فلا بد من احترام لغة القوم. قال: والكتاب والقرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل بلسان إيه؟ عربي، كما قال تعالى: إنا أنزلناه إيه؟ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني إيه لعلكم تعقلون؟ يعني أنتم عرب وخاطبكم الله بالقرآن العربي لتعقلوا معنى الآيات، تفهموها لعلكم تعقلون. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه؟ بلسان عربي مبين. ولذلك قال الطبري: كل ما جاء في القرآن من ألفاظ ليست عربية، لجي حبشية أو دي يمنية أو دي أصلها غير عربي. هذا الكلام رد عليه الطبري فقال: ربما كانت الكلمة من تواثق اللغات. يعني إيه؟ يعني وضعت في الحبشة وضعت في العربية، زي قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين يعني ضعفان بلسان الحبشة، بلسان الحبشة كفلين يعني ايه؟ ضعفين. وقد تكون هذه الكلمة كذلك في العربي، في حاجة اسمها توافق الايه؟ اللغات. يعني الكلمة توافقت عليها اللغات هنا وهنا وهنا بمعنى ايه؟ واحد. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. قيل بلسان الحبشة اذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ، يعني انشأ عبادة بالليل. يا جبال اوبي معه. قيل اوبي يعني سبحي بلسان الحبشة مش بلسان العربي. نقول لهم كما قال الزركشي. ماذا قال الزركشي؟ اسمع. قال الطبري: ما روي في ذلك ثم بين أن أحدا لم يقل إن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما. حرف كذا بلسان الحبشة كالدرهم والدينار والدواء والقلم والقرطاس. قال: فأي مرجع يجعل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل اللغة الأخرى؟ عاوز يقول إيه الطبري رحمه الله؟ عاوز يقول إن هذه الكلمات توافقت في إيه؟ في اللغات. يعني عند الحبشة بلغة كذا، عند العرب بنفس الكلمة، وليس عندنا ما يدل على أن هذه الكلمة عند الحبشة كانت أسبق منها عند من؟ العرب. مش تاريخ يقول كده. فالكلمات قد تتفق في بعض اللغات، هذا الأصل. وإن كان في القرآن كلمات غير عربية إلا أن القرآن إيه؟ عربي، كما قال الله: إن أنزلناه قرآنا عربي. فإذا جاءت كلمة غير عربية تقول إيه؟ هي هكذا في العربية توافقت مع اللغات الإيه؟ الأخرى. يعني أعجمية، كما قال الله: ولو جعلناه أعجمي لقالوا إيه؟ أأعجمي؟ يعني لسان الذي يلحدون فيه أعجمي. والمعنى أن القرآن كاملا نزل بلسان من؟ العرب. وأي كلمة فيه ليست على هذا السياق، وإنما هي مشتقة أو إنما هي متوافقة مع لغات إيه؟ أخرى. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عندنا تفسير في عهد رسول الله، عندنا تفسير في عهد الصحابة والصحابة طبعا، تفسير في عصر التابعين، ثم تفسير في عصر التدوين. يبقى الأول المرحلة الأولى التفسير في عهد من؟ النبي وإيه؟ وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم التفسير في عهد من؟ التابعين. ثم التفسير في عهد من؟ التدوين. ايه المقصود بالتدوين؟ كتابة طبعا. تدوين، بدأ التدوين يعني بدأ الكتابة على رأس القرن الثاني في عهد عمر بن عبد العزيز في الخلافة الأموية سنة 101. لذلك العلم كان في أول الأمر يتناقل من الصدر إلى الصدر، ما كان في تدوين، ما كان في كتابة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل علم التفسير بإيه؟ بكتب كما هو الحال الآن. إنما كانت أحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة في الكتابة ولم يرخص للبعض الآخر. قال: التفسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه، قال: إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إنا علينا بيانه. طبعا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن جملة جملة تفصيلا، وكان عليه أن يبينه لمن؟ لأصحابه. يقرأ يفهم يبين لأصحابه. لكن هذا رسول الله بين لأصحابه كل القرآن؟ لا أبدا، مواقف مواضع معينة أشكلت عليه، لأنهم كانوا يتحدثون بلسان إيه؟ عربي، فلم يجدوا مشقة في فهم القرآن بلغة ميسورة لغتهم، إنما أشكل عليهم كان يبينه صلى الله عليه وسلم لهم. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم، وإن كانوا لا يفهمون دقائقه. طبعا ابن خلدون يقول: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب ولغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. طبعا لكنهم كانوا يختلفون في الايه؟ في الفهم، ليس فهم ابن عباس كفهم غيره، وليس فهم ابن مسعود كفهم غيره. الأفهام ايه؟ تختلف مع التفاوت في الأفهام. قرأ عمر بن الخطاب يوما على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة أعرفها، فما الأب يا ابن الخطاب؟ ما الأب؟ ثم رجع فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. لماذا؟ لأنه حتما سيكون الأب شجر نبات يخرج منين؟ من الأرض، فهم المعنى المقصود خلاص. وفي قول تعالى قال ابن عباس: كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأتها، أنا فطرتها، أنا إيه؟ ابتدأتها. فعلم ابن عباس أن معنى فاطر يعني إيه؟ خالق السماوات والأرض، هو مبتدئ خلق السماوات والأرض. والحديث له بقية إن شاء الله، وأستأذنكم في الثلاث دقائق البقية لأن على سفر إن شاء الله تعالى. فإلى لقاء الأحد كما هو إن شاء الله القادم بإذن الله تعالى في الموعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.